صفحة المصحف الجامع تقدم هذه التلاوة المباركة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط